إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه، هو هذا إذا قال فلان ولي يقولون، يعني واحد يعني ذكر عنده شخص فرد روايته وسئل عنه قال لأني رأيته يركض على برذون، هذا ليس تجريح. وذكر فلان عند حماد فامتخط، وهذا ليس بتجريح، هذا ما له علاقة يعني. نعم. واعتقاد بعضهم ما ليس سببا، أي ما ليس سببا للجرح سببا للجرح. وطبعا ما ليس بواجب ولا محرم قد تختلف فيه الأعراف، فيكون جارحا في عرف في بلد ويكون غير جارح في عرف بلد، لذلك يعني ينبغي التفريق بين ذلك ومعرفة عرف البلد الذي وقع فيه التعديل ووقع فيه الجرح. نعم. وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. نعم، ولكن هذا هو المرجوح. نعم. والجرح مقدم، أي إذا كان هناك يعني مجرحون ومعدلون فإما أن يتساويا، وإما أن يكون الجرح أكثر مجرح أكثر، وإما أن يكون المعدل أكثر. فالجمهور يقولون يقدم الجرح في كل الأحوال، أما إذا كان أكثر فهو واضح، وإذا كان متساوي كذلك فهو واضح إذا كان مجرح ومعدل وتساويا ولا مرجح. إذن وبعضهم يقول حتى ولو كان المعدل أكثر، لأن المجرح اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل فلا يتعارضان فيقدم الجرح في كل الأحوال. نعم. والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل. نعم. وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، هو هذا. نعم. وإن زاد عدده اللي هو المعدل على عدد الجارح، لأنه قد يزكيه 40 ويكون شخص واحد رآه يفعل ما يقدح بالمروءة وهم لم يروا، هذا لا تعارض فيه، هؤلاء أخبروا عما علموا وهذا اطلع على شيء لم يطلع على هؤلاء، فالأولى أن يجرح بهذا. نعم. واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون، يعني معناه الترجيح بينهما. اعتبر العدد يعني إذا كان هذا أكثر يقدم وإذا كان أكثر يقدم. نعم. وعندنا نعم. هو في الرواية وفي الشهادة، لكن الفرق بينها هل المعدل في الرواية يعني مثل المعدل في الشهادة، وهل التعديل هو شهادة أو رواية؟ والصحيح أنه إذا كان معدل في الرواية فيكفي واحد، وإذا كان معدل في الشهادة لا بد من اثنين، لكن هنا في التجريح والتعديل إذا تعارضا سواء كان في الرواية أم في الشهادة. نعم. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. نعم. إيش هو؟ واعتبر العدد فيهما قوم، أي يعني اعتبر العدد فيهما، لعله المراد به ليس الترجيح وإنما المراد به أن الشهادة لا بد لها من عدد أصلا، والرواية أصلا لا يشترط فيها العدد، لأنه تقبل الرواية من المرأة ومن العبد وتقبل من واحد، لكن الشهادة قد لا تقبل من العبد ولا من المرأة إلا في بعض الأشياء، ويشترط فيها الاثنين أو الأربعة. فهل يعني يعتبر العدد في الرواية إذا كان المعدل يعني يعدل شخصا روى حديثا، هل هو شاهد أم راوي؟ هذا هو سبب الخلاف. فالذي يجعل الشاهد المعدل سواء كان للشهادة أو للرواية يجعله شاهد، يقول الشهادة يشترط فيها العدد، والذي يقول لا، يعني تعديل الرواية لا يمكن أن يكون أولى من الرواية، والرواية يقبل فيها واحد فالمعدل فيها ينبغي أن يقبل فيه واحد، والشهادة التي لا بد لها من العدد يشترط العدد كذلك في المعدل فيها، فهذا كأنه أقرب. أي ومنقول عن المالكية أنه أن الرواية التعديل في الرواية هو شهادة، والشهادة يشترط فيها العدد. نعم. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية وإلا لزاد الفرع الأصل. أيوة، لأنه زاد الفرع، يعني إذا قلنا التعديل لا بد من شاهدين اثنين والرواية يقبل فيها واحد لكان أعلى من الأصل. نعم. إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. إيه. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته. أي يعني مثلا إن كان بلفظ الشهادة، يعني شخص شهد على شخص بالزنا وكان يعني العدد ناقصا، فإنه يقام الحد عليه. هذا يختلف عن الشخص الذي يقول للبعيد يا فاعل كذا، يا هذا ليس بلفظ الشهادة، هذا قذفه قذفا صريحا. فيقول نعم. والمحدود في القذف أيوة إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. هذا هو. نعم، تقبل روايته دون شهادته، ويعني بعضهم يقول إذا تاب تقبل شهادته. نعم. وقد روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه وإلا ردت حتى يتوب. أيوة، وإلا ردت حتى يتوب. أيوة، ردت حتى يتوب، يعني اللي هي الشهادة، شهادته ترد حتى يتوب. وإلا إذا لم يكن يعني حد بسبب الشهادة، وإنما حد بسبب القذف، فإن شهادته ترد حتى يتوب، وكذلك روايته. يعني حتى قالوا بأنه الشهادة تختلف عن الرواية في هذا، إذا كان محدودا في القذف بسبب الشهادة تقبل روايته دون شهادته، وشهادته لا تقبل حتى يتوب ويصلح. نعم. وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عدل الرضا. أي يعني كيف التعديل لما يعني قال بأنه العدالة كذا، قال كيف يعني تعرف العدالة، بما تعرف؟ نعم. مع بيان السبب أو بالحكم بروايته، وهو أقوى من التعديل القولي. هو في شيء تعرف به العدالة، وفيه يعني طريقة التعديل. طريقة التعديل مثل ما قال أعلاه هو عدل الرضا، هذا باللفظ. وكذلك إذا يعني حكم بشهادته قاض يشترط العدالة، أو أفتى بروايته من يلتزم ويشترط العدالة في فتوى بروايته. نعم. وهذه العدالة التي يثبتها، يعني التي هي إما أن تكون بالقول أو بالفعل، هي لها أشياء تثبتها، الاختبار ومعرفته بالشخص، وكذلك يعني انتشار يعني شهرته في مثلا مثل أصحاب الصحيحين والأئمة، هؤلاء شهرتهم تكفي عن تعديلهم. أي يعني فيها أشياء تثبت العدالة وكيف يؤديها المعدل. المعدل يقول هذا عدل الرضا، لكن ما هي الأسباب التي تجعله يحكم بأن هذا عدل الرضا؟ لابد من معرفته في الظاهر والباطن والمخالطة، وذلك يعرف بالمعاملة وبالسفر وبالجيرة. نعم. وليس ترك الحكم بها جرحا. أي لأنه ترك الحكم بشهادته قد لا يكون جرحا، لأنه قد يكون من نقص الشهادة، كأن يشهد شخص واحد على شيء فلا يوجد شاهد آخر، فهذا شهادته لا يحكم بها وليس تجريحا له، لأن شهادته نقصت، يعني ما كملت بشاهد آخر، وهذا ليس من فعله. نعم. أو بالعمل. نعم. أحيانا يذكرون أن البخاري مثلا لم يستدل أو لم يروي لهذا إنه ليس على شرط، هل هذا تجريح للراوي؟ لا، ليس تجريحا للراوي. وشخص قد يكون يقول أنا لا أروي عن هذا، وهو يعدله. أي قد لا يروي عنه لأسباب، لنفرة بينهما، لأشياء. نعم. أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره. نعم، وكان العامل بالخبر يشترط العدالة في ذلك، هذه يعني سواء كان قاضيا أو مفتيا. نعم. وإلا فلا. وإلا فليست بتعديل له. نعم. وإلا لفسق العامل. نعم. وإلا لفسق العامل. لفسقي والله. لفسق. لفسق العامل. ما أدري شو قرأوا. نعم. لعل فسقي لأن لفسق ما له. إذا لم يعمل بها فسق ما يفسق هذا. نعم. ما يسمى بدعة هذا. الفسق لا يسمى بدعة. البدعة هي عمل شيء ليس له مستند في الشرع يظن أنه عبادة. وأما الذي يفعل المعصية ويعلم أنه معصية لا يقال أنه ابتدع. ما هو أول شيخ سمى سابقا بدعة فسقا؟ نعم، سمى البدعة فسقا كما سبق. إن الفاسق المتأول قال لا، يعني تكلم عن الفاسق المتأول قالوا هذا المبتدع المتأول. أيوة، يعني الذي يعني الفسق قد يكون بسبب البدعة، لكن البدعة لا يقال لها فسق. والمعصية من حيث هي، ليش البدعة يقال؟ لماذا؟ لأن البدعة صاحبها يظن أنها عبادة، فهمت؟ أما الذي يفعل العمل يجهله أو يظن أنه صواب هذا لا يقال له، يظن أن هذا العمل يعني هو يعلم أنه غير صحيح هذا لا يقال له ابتدع، لأنه هو يعلم أنه عصى الله عز وجل. والعاصي إذا كان يعلم ذلك لا يقال أنه ابتدع، لأن ابتدع معناه ابتدع في الدين. نعم. أيوه. لفسق العامل بهذا الخبر لأنه أي لفسق أو لو فسق بهذا العمل، لأنه إذا كان يعمل بغير دليل ومن غير ثقة فهذا مسقط لعدالته هو. أيوه. نعم. وإذا سقطت عدالته كيف يعدل؟ نعم، يعني قصده أن الشخص إذا كان يعمل برواية الشخص وهو لا يعلم أنه عادل فهذا مسقط لعدالة المعدل أصلا وليس المراد به الأول. نعم. أيوة. وإلا لفسق العامل. أي نعم، لو فسق أو لو فسق. نعم. أيوة. وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان. أيوة. والحق أنه إن عرف عن من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يرى لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا وإلا فلا. أيوة، هذا فيه تفصيل، لأن العلماء رحمهم الله كل واحد يؤلف تأليفا لغرض معين، فمنهم من يقصر جمعه للحديث على الصحيح كالبخاري ومسلم مثلا، فهذا التزم بأنهما لا يخرجان إلا حديثا صحيحا، فعندئذ يلزم أن من أخرج له البخاري أو مسلم أنه عدل. لماذا؟ لأنهما التزما الصحة. وهناك من يجمع كل ما أثير على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يذكره بأسانيده فيرى ذكر السند يكفيه عن الحكم على الحديث، وهو لم يعدل وإنما ذكر السند، حتى من أراد أن يعمل بحديث يتتبع السند فإنه ذكر له إسناد، فينبغي أن يرجع للسند، لأنه لو أراد أن يفحص كل حديث ضاع عليه الوقت، وهو يريد أن يجمع كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيع الإمام أحمد. ولذلك يوجد في المسند بعض الأحاديث التي ليست صحيحة، وليس كل من أخرج له الإمام أحمد يكون ذلك تعديلا له، بينما لو أخرج له البخاري أو مسلم أو الإمام مالك فذلك تعديل له، فهمتم؟ والسبب في ذلك هو شرط الذي يجمع الأحاديث، فإن اشترط أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا، أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا كان وجود الحديث في مصنفه تعديلا للراوي، وإذا لم يشترط ذلك فلا يكون تعديلا له، ويكتفى فيه ب يعني ذكر السند، ولا يقال إن الإمام أحمد يعني يذكر الأحاديث الضعيفة وأنك، لأنه ذكر السند، وكان في القديم ذكر السند نوع من الحكم على الحديث أو على الرواة. أي نعم. إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. نعم، يعني لم يعدله يعني. نعم. وقوله سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله. نعم، هو يقول أنا سمعت فلانا يقول كذا، أو سمعت فلانا يقول أنه سمع فلانا، وهذا الشخص هو ذكر. فإن كان الذي قال إنه سمع لم يسمع، هذه العهدة عليه، فأنا ذكرته، فينبغي لمن يعمل بهذا السند بهذا الحديث يتتبع إسناده، يتتبع إسناده، هل هؤلاء كلهم ثقات؟ نعم. ولعله جهل حاله فروى عنه، ووكل البحث إلى من أراد القبول. هو هذا، إلى من أراد العمل يعني، أو يقبل الحديث. نعم. السابعة الجمهور. الجمهور أن الصحابة عدول، لا نعم. حاجة إلى البحث عن عدالته. نعم، هذا يكاد يكون عليه الإجماع، والسبب في ذلك أن الله عز وجل عدلهم، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على عدالتهم، وحتى ولو لم يكن فيهم أدلة فكان صنيعهم يدل على عدالتهم، لأن الواحد يترك يعني وطنه وماله وأهله ويبذل نفسه في سبيل الله عز وجل، والذب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله يعني فصلا يعني نفيسا في الكلام ويعني الذب عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح هو ما ذكر المؤلف، ويكان يكاد يكون عليه الإجماع أن كل من ثبتت له الصحبة لا يبحث عن عدالته، وهذا في العموم، وليسوا بمعصومين رضي الله عنهم، فإن ثبت جرح في أحدهم فيؤخذ بذلك الجرح ويبقى الباقي على عدالته، كما يفعل في اللفظ العام، فإنه إذا خصص يخرج منه ويبقى الباقي على العموم، وهذا هو القول الصحيح. وأما من يشترط يعني الصحبة الطويلة أو أنه يكون استفاد من يعني مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير يعني هذا مذهب غير الجمهور. نعم. والذي يقدح في الصحابة أمره معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي، وقال لو أنفق أحدكم من الجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله وابن حزم رحمه الله قال إن الصحابة جميعا في الجنة، إن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. نعم. أيوه. وقيل إلى أوان الخلاف لسياع المخطئ منهم فيه، أي يعني قصده إلى أيام فتنة الثمان رضي الله عنه. نعم. وقيل هم كغيرهم، هذا الكلام غير صحيح، ما أعرف أحد يقول هم كغيرهم، لكن يقول لا بد من الملازمة، هذا اختلاف في الصحابي، هل هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو الذي لازمه، والقرافي وغيره يقولون لا بد أن يكون لازمه حتى يستفيد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا خلاف الواقع، لأنه هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصاحبه مدة طويلة وثبتت لهم الصحبة. نعم. لنا ثناء الله ورسوله عليهم، نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار، قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، إن الله اختارني واختار لي أصحابا لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة أذن لهم أذن له فيهم، ما في شك. نعم. ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل. نعم. والصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. نعم. وما يقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول حيا مؤمنا به ومات على ذلك، لأنهم هذا يخرجون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قبل دفنه أنه لا يقال أنه صحابي. أي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من رأى هذا يخرج الأعمى. إذا من اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. حتى بعضهم يقول ولو تخللت الردة ثم بعد ذلك رجع لكان صحابيا في هذا التعريف. نعم. وقيل من طالت صحبته له عرفا. أيوة يقول بعضهم يقول الصحبة لا تقال لمطلق يعني اللقيا وهذا ذكره القرافي. أي نعم. وقيل سنتين. أي يعني يقول صاحبته الشافعي يقول إنه يجوز يقول صاحبته ساعة صاحبته يوما. أي فهذا لا معنى منه. نعم. وغزا معه غزاة أو غزاتين. نعم. والأول أولى هو الصحيح واللي عليه الجمهور. وهذا يعني أما الذي يقول بأن الصحابة مثل غيرهم أو يجرح في الصحابة فهذا يعني مخالف للكتاب والسنة ويخشى عليه، وخاصة إذا كان يطعن في جميع الصحابة فهذا يعني يؤدي إلى الكفر. نعم. ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه. ويقال إن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بأن الذي يبغض الصحابة كافر، لأن الله عز وجل قال يغيظ الكفار ليغيظ بهم الكفار، قال ليغيظ بهم الكفار. إذن من يغيظه الصحابة معنى أنه كافر، إن هذا وصف للكفار وليس للمسلمين. نعم. ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه. أيوة كيف يعلم أنه صحابي؟ بعضهم قال لو أخبر العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي قبل ذلك منه، وبعضهم قال هذا تعديل للنفس لا يقبل، لأن من ادعى الصحبة هذا عدل نفسه. إذن ينبغي أن لا تثبت الصحبة إلا بإخبار الثقة. أي إلا بإخبار الثقة عن نفسه، يعني تثبت الصحابة بإخبار العدول عن فلانا صحابيا، أو إذا أخبرت ثقة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحبه أن هذا كذلك يثبت الصحبة. نعم. أيوه. أو هو عن نفسه وفيه نظر. نعم. إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة. أيوة مثل التزكية، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. نعم. ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالتهم. ولا يمكن تفريع أيوة قبول قوله على عدالتهم إذ عدالتهم فرع الصحبة. نعم. يعني يقول أنه لو قلنا لأنه عدل، لكن العدل ليس من شرطه الصحبة، أو إذا عرفت عدالته وأنه صادق وأخبر فإنه هذا لا يكون فيه دور، ولكن فضل الصحبة هو مبني على إخباره ليس العدالة، لأن العدالة تعهد بغير ذلك. نعم. إذ عدالتهم فرع الصحبة فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدور. لا هذا عدالة الصحابي، لكن العدالة من حيث هي لا تتوقف على كونه صحابيا. أي لكن تثبت العدالة إذا ثبتت الصحبة. أيوة لكن العدالة تثبت بدون الصحبة. إذن احنا عرفنا ثبت عندنا أنه عدل قطعا من غير كلامه هو، وهو قال بأنه صحابي. لكن المقصود هنا عدالة الصحبة. لا هو يقول يعني إذا عدالتهم فرع الصحبة، عدالة الصحابي، لكن عدالة غيرهم ليست فرع الصحابة، وهو صار عدل قبل أن نعلم أنه صحابي، ثم أخبر أنه صحابي، إذا ثبتت عدالة صحبته بعدالته التي لم تثبت بالصحبة. أيوه. فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدور، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيوه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة الراوي إما صحابي أو غيره. أيوه. يعني يريد الآن أن يقسم طرق يعني أخذ الحديث، إما أن تكون من يعني الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من غير الصحابي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالصحابي لألفاظ فالصحابي فالصحابي لألفاظ فالصحابي ألفاظ فللصحابي لعلها متصل الصحابي ايوه له الفاظ لالفاظ روايته مراتب أيوه. الصحابي لالفاظ روايته مراتب اقواها ان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيوه. او حدثني او اخبرني او انباني او شافهني وهو الاصل في الروايه لعدم نعم. احتماله نعم لعدم احتماله ولقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي إذن هذا الأصل هو السماع نعم فهذه هي أقوى الدرجات لأنها لا تحتمل غير السماع نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم الأول حكمه حكم الأول من حيث الاحتجاج بالرواية إلا أنه يتطرق إليه احتمال لا يتطرق للأول لذلك لو تعارض حديثان أحدهما روية بسمعت أو قال لي والآخر روية بقال يقدم الحديث الذي روية بسمعت وهذه فائدة جعل هذه المراتب حتى تقدم الأقوى فالأقوى أما الحجة فإنها تقوم بالجميع نعم إذا لم تتعارض الروايات فحكمه حكم الأول يشعاره بالسماع ظاهرا وعدم تدليس الصحابة أي يعني الصحابة بالغالب إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهره السماع نعم وإن احتمل كما وجد ذلك في بعض روايات الصحابة أنهم لما سئلوا واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل يقول سمعته من فلان يعني من الصحابة نعم لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة كسماع أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا فلا صوم له من الفضل بن عباس نعم وابن عباس رضي الله عنهما إنما الربا في النسيئة لأنه أيوة لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا فلا صوم له فلما سئل قال حدثني الفضل يعني أنه هو ما هو اللي سمع نعم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا فحكمه حكم الذي قبله لكنه دونه لاحتمال الواسطة الاحتمال الواسطة والاحتمال أن يظن الراوي ما ليس بأمر أمرا لاختلاف صيغة الأمر وهذا كله بعيد نعم بالنسبة للصحابي وبالنسبة للثقة من حيث هو أن يروي ما ليس بأمر أمرا نعم لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا نعم لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقته نعم ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها نعم فلا يخفى عليهم أيه وكذلك الاختلاف في صيغة الأمر وهذه هذا شيء حدث بعد الصحابة نعم ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف وخلافنا فيه لا يستلزمهم لا يستلزم خلافهم نعم ثم أن يقول أمرنا أو نهينا فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو ذلك بعيد لأن القوم إذا قالوا أمرنا أو نهينا يقصدون رئيسهم ومن له الأمر عليهم وبالنسبة للصحابة فهو النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو أمر الشرع نعم أن الآمر غير الرسول عليه السلام فرده قوم لذلك والأظهر قبوله إذ مراد الصحابية الاحتجاج به أيوه. إذ مراد الصحابي الاحتجاج به فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر حتى ولو جعله أمر الله أمر الله وأمر الرسول لكنهم يقولون لعله يختلف مع الآمرين من الجند ومن الأمراء ولكن إذا أطلق الأمر فهو يتجه إلى أمر الشارع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأمر الله لا يثبت إلا بالكتاب أو بالسنة نعم فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة على أن مذهب الصحابي حجة أم لا أي يعني الحقيقة إذا قال الصحابي أمرنا هذا لا يدل على أنه يعني مذهب له وإنما يدل على هذا إما أنه أمر الله بعضهم يقول ممكن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد ولا ينبغي العدول عن الظاهر إلا لدليل. نعم. أما كونهم باب قول الصحابي هذا ما يفهم من هذه الصيغة، وإنما سيأتي الخلاف في قول الصحابي إذا قال كانوا يفعلون كذا، هل هو نقل للإجماع؟ وإذا فسر الصحابي آية أو ذكر أنها منسوخة، هل هذا من باب يعني قول الصحابي وأنه يعتبر في هذا أو لا؟ نعم. ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكمه حكم أمرنا ونهينا. نعم، لأنه لا يقول من السنة، قد يكون من سنة البلد وسنة الخلفاء الراشدين كذلك، فهم نفس الشيء ذكروا في ذلك، لكن السنة يعني هم بعضهم يجعلها وراء هذه المرتبة إذا قال من السنة كذا. نعم. أيوه. ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر كنا نفاضل وكنا نخابر 40 سنة. أي كنا نفاضل يعني بين أبي بكر وعمر. نعم. أيوه. وقول التابعي والصحابي. أيوه شوف ممون. أيوه. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. أي يعني إذا قال الصحابي كنا فهذا يعني له حكم الرفع، ويقول كذلك التابعي لا ينبغي أن يقول كنا نفعل كذا، لأن التابعي قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فلم تثبت له الصحبة، بعضهم يسميه المخضرم، أنه إذا كان يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه حتى مات أنه يقال له المخضرم، لأنه يعني منزل بين الصحابي وبين التابعي. فعلى كل حال هو مثل ما ذكر، إذا بعضهم يقول فقوله يعني أظهر في قول الصحابي أنه من السنة، وإذا قاله التابع يكون أظهر في كونه من غير السنة. نعم. أي إذا قال التابع من السنة كذا، أيوه، لكن هو يقول من السنة مثل في الحجية وفي المرتبة مثل أمرنا أو نهينا، أيوه، لأنهم بعضهم يقول من السنة، هل المراد به سنة البلد أو سنة الخلفاء أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أن الأمر هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر من الصحابة أو من الرؤساء الأجناد أو من كانت له ولاية. نعم. ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر كنا نفاضل وكنا نخابر 40 سنة. فهو هذا كنا إذا ألصق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع، ولكنه يعني دون المراتب السابقة، وإذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من باب، بعضهم يقول إذا قال كانوا هل هو نقل للإجماع؟ ليس من نقل الإجماع، فالصحيح أنه ليس من صيغ نقل الإجماع هذه الصيغة، ممكن يقول كانوا ويقصد بعضهم، فليس صريحا في أنه إجماع. نعم. وقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني لا يقطعون يعني السارقة في الشيء التافه، يعني أن هذا له حكم الرفع، لأن القطع طبعا ليس فيه مجال للرأي، وإنما هو لأنه حدود فلا تثبت بالرأي. نعم. فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه. نعم. على حسب مفهوم لفظ الراوي. أيوة، على أنه يعني له حكم الرفع. نعم. إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه. نعم. وإلا لم يفد. أي إذا لم يقول يعني كنا، إذا لم يقول بعهدي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا مثلا، هذا على عهدي معناه علم به، أما إذا لم يعلم به وكان في عهده أو لم يكن في عهده فهذا ليس من باب مراتب السنة. نعم. ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله. أيوه عن أهل الإجماع، يعني عن أهل الإجماع، لأنه إذا قال كانوا ممكن يطلق كانوا على 3 أشخاص أو 4. نعم. وهو نقل له عند أبي الخطاب، يعني نقل للإجماع عند أبي الخطاب، ولكنه ليس من صيغ نقل الإجماع. نعم. قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع في تفسيره إليه. أي يقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ، بعضهم يقول إذا صرح بالناسخ، لأنه أول شيء قد يقولون هذا منسوخ ويكون يعني مرجوح أو راجح يعني في نظره، ولم تكن الاصطلاحات يعني مثل ما هي بعد ذلك، أنهم قد يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى الترجيح وما إلى ذلك. إذن إذا قال هذا الخبر منسوخ لابد أن يبين الناسخ، وإذا لم يبين الناسخ لا يحكم بنسخه، وعلى الناظر أن يرجع إلى يعني المراجع حتى يتأكد هل هو منسوخ أو غير منسوخ. ولأ تجد كثيرا يقولون هذه الآية منسوخة وهي فيها خلاف، أي لأنه بعض الآيات اختلفوا في نسخها مع أنهم متفقون في الحكم، كمصابرة الواحد للعشرة، هل هو منسوخ أو غير منسوخ، وإنما ينزل على حسب الأحوال، وكذلك المؤلفة قلوبهم وما إلى ذلك. هذه الآيات اختلف في نسخها، فمنهم من قال إنها منسوخة لأنها لا يؤخذ بحكمها، ومنهم من قال لا، هذه حسب الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام، فإذا كان المسلمون مثل تلك الصورة فإن الواحد يصابر العشرة، وإذا كانوا يعني مثل المسلمين بعد ذلك يكون الواحد يصابر 2. وكذلك المؤلفة قلوبهم، إذا كان المسلمون في حاجة إلى التأليف ألفوا، وإذا لم يكونوا في حاجة فلا يؤلفوا، إذا ما في نسخ. نعم. أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه قراءة الشيخ. أي طبعا إذا كان قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته أقوى مراتب السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك المراتب الأخذ عن الشيخ لها مراتب، وأقواها أن يقرأ الشيخ على التلميذ. نعم. سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله نعم. أن يقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني فلان، أي أو يعني قرأ وأنا أسمع، لأنه قد يقول قد يكون الشيخ يقرأ ويأتي شخص والشيخ يحدث شخصا معينا أو أشخاصا معينين، فيأتي شخص آخر أو يكون في يعني طرف المجلس فيقول حدث أو قرأ وأنا أسمع. هي. نعم. الثانية أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فله الرواية لظهور الصحة والإجابة. أي نعم، هذه الصورة اختلفوا فيها، فمنهم من قال أن قراءة التلميذ على الشيخ إذا لم يقل نعم أو يومئ برأسه وشيء يدل على أنه منتبه، وإذا أخطأ التلميذ صوبه، هذا يدل على أنه منتبه وعلى أنه، ويسوغ ذلك للتلميذ أن يقول حدثني قراءة عليه. نعم. خلافا لبعض الظاهرية. أيوة الظاهرية يقولون يعني لأنه ساكت ما ندري، ممكن يكون منتبه، ممكن يكون راضي بما يقول أو غير منتبه، وهذه الاحتمالات بعيدة. نعم. إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه. أيوة يعني هذا يعني عند الجمهور يقولون إذا ظن أنه ينام أو غير منتبه بدليل أن التلميذ يخطئ ولا يرد عليه، هذا يدل على أنه غير منتبه، فإذا قامت قرينة على أنه غير منتبه لا تنزل قراءة التلميذ على الشيخ منزلة قراءة الشيخ على التلميذ. نعم. ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه. نعم. وبدون قراءة عليه. قراءة عليه بدون قراءة عليه. أيوة يعني يقول أيوة، بس هو الأولى أن يقول قراءة عليه حتى لا يكون فيه نوع تدليس، حتى لا يختلط مع المرتبة الأولى. نعم. فبدون قراءة عليه فيه روايتان. أي. المنع لإيهام السماع في لفظه. نعم. هو كذب. والجواز لأنه في معناه. نعم. وهذا كقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسه بكذا وكذا. أيوة، لأنه دائما السؤال يعني كأنه معاد في الجواب، يقال أتشهد على كذا أو تعرف كذا أو الحكم كذا، فيقول نعم فقط. فإذا قال نعم كأنه قال الحكم هو كذا. فإذا كان الشيخ يسمع القراءة فيقول نعم أو يقول اقرأ أو يرد عليه، فهذا في منزلة يعني ما قرأته صحيح، وكأنه أعاده. نعم، هذا على هذه المرتبة. ولكن مهما يكون من شيء فإنه في المرتبة الثانية، وينبغي للتلميذ أن يقول حدثني قراءة عليه حتى لا يختلط بالمرتبة الأولى، لأن المرتبة الأولى أرجح فيما لو تعارضت روايتان إحداهما من قراءة الشيخ على التلميذ والأخرى من قراءة التلميذ على الشيخ، فإنها تكون في المرتبة الثانية، مثل ما قلنا في سمعته وقال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هو إذا كان يعني ينبغي يقول يعني المسمع المبلغ هذا مثل الذي يقرأ، المبلغ مثل الذي يقرأ ويقرأ على الشيخ، فهذه هي المرتبة الثانية. أيوه، يقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع. أيوه، فهمت؟ وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا لحدثنا أو عكسه؟ فيه روايتان. هذه قضية اصطلاح أهل المصطلح، اصطلاح الدقيقة في أنبأنا وأخبرنا وحدثنا، هذه فروق بسيطة دقيقة عند أهل المصطلح، وبعضهم لا يجعلها فروقا وبعضهم يبني عليها ترجيح. نعم. فيه روايتان، الجواز لاتحاد المعنى لغة والمنع لاختلافه اصطلاحا. هو هذا. نعم. الثالثة الإجازة، نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح من مسموعاتي. نعم. والحقيقة الإجازة هي يعني الآن أغلب الكتب هي مأخوذة إجازة، بعضهم يرد الإجازة مطلقا ويقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ولكن فائدة الإجازة أن الشخص إذا قال أجزت، سواء كانت الإجازة عامة في عام أو عامة في معين أو معينة في عام، كلها تدل على أن يعني صاحب الإجازة يعني صحح هذا الذي أجاز روايته عنه. إذا قال أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو أجزت لمن أراد أن يروي عني هذا الكتاب، هذا يدل على أنه هذا الكتاب من سماعه وأنه صححه، هذه هي فائدة الإجازة. نعم. والمناولة، نحو خذ هذا الكتاب فروه عني. أيوة، يعني المناولة بدون الإجازة لا تفيد شيئا. إذن الإجازة والمناولة مع الإجازة، لأن المناولة وحدها لا تكفي. لو ناوله كتابا وقال له أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فهذا يسمى إجازة مع المناولة. وإذا قال أجزت لك ولم يعطيه الكتاب